ما حكم من يخرج الجوال عندما يرن وهو في الصلاة ثم ينظر من هو المتصل ثم يضعه على الصامت أو يغلقه؟ أما أنه يضع على الصامت أو يطفئه فلا مانع، أما أنه ينظر فيه من هو اللي يكلم هذا يشغله عن الصلاة. نعم.